طيب شيخ، لبسة العقال هذه أي يلبسونها عندكم وأيضا عندنا في الخليج، هذه عمامة تسمى؟ تسمى عمامة؟ لا، تسمى عقال. يعني لابد من خلع لو هذا؟ منعوني عقالا لقاتلتهم، فالعقال غير العمامة. وقد يتعمم الإنسان، شوفوا لي محفوظ في سفين ولا رجع؟ شوف اطلع على السدة هناك إلى علبة الفنادق اللي فيها بسامية، فيها أيضا سفين حمر. ليه ما عم تشد منيها وليه؟ شدوا شيخ ممكن شدوا من ثلاث جوانب. مش هيك. Yeah.